الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أول مجلس الرابع من مجالس شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مسلم التنبيه الغرناطي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه المتوفى سنة 41 بالهجرة على شيخنا أبي محمد بن عبد السلام الطبرسي حفظه الله ونفعنا بعلومه ورحمه إليه. الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي 12: الأول اختلاف القراءات، الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات، الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، الخامس احتمال العموم والخصوص، السادس احتمال الإطلاق والتقييد، السابع احتمال الحقيقة أو المجاز، الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال، التاسع احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة، العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير، الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا أمثلة أسباب الاختلاف الأول والثاني والثالث والرابع، ومما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى احتمال العموم والخصوص. مما ينبه عليه في هذا الباب وهو أن مقصود المؤلف رحمه الله تعالى وقوع التعارض والاختلاف بين القولين في الآية الواحدة نفسها، وعليه في التمثيل بآيات متعارضة، آية مطلقة وأخرى مقيدة أو مقيدة، أو آية عامة وأخرى خاصة، فلا يصح في هذا الباب. بل مقصود المؤلف رحمه الله تعالى هو التعارض الذي يكون في الآية نفسها، بحيث أنها تحتمل الإطلاق وتحتمل التقييد. أما أن يترجح من خلال وجوه الترجيح إطلاق على تقييد أو تقييد على إطلاق أو عموم على خصوص أو خصوص على عموم بدليل آخر قد يكون تقييدا للمطلق، فليس هو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى كما توهمه بعضهم. ومثال تعارض العموم مع الخصوص قول الله سبحانه وتعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. هل المقصود به رؤوس الكفر كلهم زمانا ومكانا بحيث يصير عاما في كل من ترأس الكفر، أم أن المقصود بالآية أناسا مخصوصين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عددهم بعضهم فقال المقصود بهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وغيره، واختلف العلماء من خلال ذلك بناء على هذا لاحتمال ماذا؟ لاحتمال العموم والخصوص في الآية، ومنه الاختلاف في قول الله تبارك وتعالى: ويستغفرون لمن في الأرض. هل المقصود به الاستغفار لكل أهل الأرض جميعا، وبالتالي يكون المؤدى أن يصير الاستغفار محمولا على معنى المجازي سوف يأتي توضيحه، أو أن المقصود بمن في الأرض المؤمنون خاصة لأنهم هم الذين يستغفر لهم ولا يستغفر لغيرهم من المشركين والكفار. واختلف العلماء في الآية بناء على تعارض ماذا؟ تعارض العموم والخصوص. أما الآية الأولى وهي: فقاتلوا أئمة الكفر. فالأقرب أن المقصود به عموم أئمة الكفر من رؤوس الكفر في أي ملة كانوا وفي أي زمان ومكان. وأما والمرجح لذلك أن من ذكر من هؤلاء هم ممن قد مات بعد أو قبل نزول الآية. والشيء الثاني أنه إن سلم بأنها نزلت في هؤلاء فإن القاعدة أن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وما دام أنهم اتصفوا بترأس الكفر وتقدم أهل الفساد فإن حكمهم هو ذاك. قال: احتمال الإطلاق والتقييد. وعليه يختلفون في تفسير مثلا بعض الآيات التي فيها ذكر العتق من غير تقييدها برقبة مؤمنة، كقوله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة. فهل المقصود رقبة مؤمنة أم كل رقبة سواء كانت كافرة أم مؤمنة؟ وينبني عليه الاختلاف في التفسير، الخلاف الفقهي في الباب. فبعضهم قال إن الرقبة مطلقة فيدخل فيها كل رقبة سواء كانت كافرة أو مؤمنة، وبعضهم قال بل إن المقصود رقبة مؤمنة، وذلك لأن العتق من على العبد ليعبد الله سبحانه وتعالى ويتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى ولا يكون مقيدا بسيده، فيحج من نفسه ويفعل كثيرا من العبادات بنفسه، وبالتالي فكان ماذا؟ المن على من يعبد الله تبارك وتعالى، لا أن يمن بالحرية على من لا يعبد الله عز وجل بل يكفر به. ويقع الخلاف لاحتمال الإطلاق واحتمال التقييد. قال: واحتمال الحقيقة والمجاز. في بعض الأحيان تحتمل الآية الحقيقة والمجاز، فتجد بعض العلماء يفسرها بمعنى وبعضهم يفسرها بمعنى آخر. مثال ذلك آية الاستغفار لمن في الأرض التي ذكرنا، فبعضهم حمل الاستغفار ها هنا على حقيقته وهو طلب المغفرة من الله عز وجل، وبالتالي فيكون المعنى حقيقيا ويلزم منه أن يصير المعنى خاصا بالمؤمنين، ويستغفرون لمن في الأرض أي للمؤمنين خاصة. ويؤيده الآية الأخرى التي في سورة غافر، وهو قوله تبارك وتعالى: يستغفرون للذين آمنوا. ولكن هذا ماذا؟ هذا دليل خارجي هو الذي استوضحنا به المعنى. وبعضهم قال الاستغفار ها هنا ليس على حقيقته وقوفا على الظاهر، لأنه عام في الناس ولا يمكن تعميم الاستغفار الذي هو طالب المغفرة من الله عز وجل، لأنه يشمل المؤمنين فقط هم أهل الاستغفار. وبالتالي فقال المقصود بالآية هو الاستدعاء من الله تبارك وتعالى بترك معاقبة أهل الأرض، وبالتالي فيشمل من؟ يشمل الكفار والفساق وغيرهم، عساهم أن يتوبوا، وهذا من رحمة الملائكة بأهل الأرض. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى وهو حمله على المعنى المجازي الذي هو غير طلب المغفرة، وإنما هو استدعاء ترك العقوبة، فإنه يصير عاما في أهل الأرض أجمعين مؤمنهم وكافرهم. ومثله أيضا: وتقول هل من مزيد. والمقصود به ماذا؟ النار. وقيل بل الملائكة هي التي تقول، وإذا قلنا الملائكة أي جماعة الملائكة تقول، قال الملائكة وقالت الملائكة، أي قالت جماعة جماعة الملائكة. ولكن إذا فسر فقيل تقول النار، فاختلف المفسرون، بعضهم قال تقول بلسان حالها، وذلك بزفيرها وتطلبها بشدة اتقادها لمن يلقى فيها، وهذا معنى مجازي. وقيل المعنى معنى الحقيقي، وهو أن جهنم تتكلم، وذلك ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا من الحياة الأخروية، والحياة الأخروية غير مدركة عندنا، فهي حياة أخرى وأجرام أخرى وأجناس أخرى، ليس بالضرورة أن يجري عليها ما يجري على الجمادات وغيرها مما هو في الأرض. قالوا ها هنا تعارضت الحقيقة مع المجاز، فهل قولها بلسان الحال باتقادها واشتعالها وتطلبها بلسان الحال لما يلقى فيها، أو أنها تقول ذلك القول على جهة الحقيقة؟ قال بهذا طائفة وقال بهذا طائفة أخرى، وأكثر العلماء على أن الأمر على حقيقته. قال واحتمال الإضمار أو الاستقلال. المقصود بالإضمار هو وجود تقدير في الكلام، أو وجود شيء أو كلام حذف في الآية. من يقول بوجود الإضمار في آية يقول لأن السياق لا يتم إلا بها، ويترتب على ذلك اختلاف في المعنى أو اختلاف في الأحكام. مثلا في قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فبعضهم قال ولكم في القصاص حياة، الخطاب للورثة لأن سياق الكلام معهم، وبعضهم قال بل إن في الآية إضمارا، أي ولكم يا أيها الناس في تشريع القصاص حياة يا أولي الألباب. فمن قال بالأولى وهو أنه لا إضمار في الآية وأن الكلام مستقل قائم بنفسه لا يحتاج إلى تقدير، قال إنها خاصة بالورثة، وتعميمها إنما هو من جهة اللفظ لا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، مع قرينة قول الله تبارك وتعالى يا أولي الألباب إذ يعم الورثة وغيره. وبعضهم قال بالتعميم بناء على وجود إضمار، أي يا أيها الناس في تشريع القصاص حياة لكم يا أولي. وفي بعض الأحيان قد يؤدي الإضمار إلى بعض الخلاف الفقهي، وذلك كقول الله تبارك وتعالى في كتابه ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هل في الآية إضمار أم الكلام قد تم مستقلا بنفسه؟ بعضهم قال في الآية إضمار، أي فاتقوا الله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنتم، أي ففعلتم ما ما حلفتم عليه. وبعضهم قال لا إضمار في الآية، فمن قال بالأول أجاز أن يكف، لم يوجز أن يكفر الشخص إلا بعد أن يحنث، كمن قال مثلا والله لا آكل كذا، مثلا قال شخص والله لا آكل سمكا، قاله يوم الجمعة مثلا، ثم أراد ماذا؟ أراد أن يكفر عن يمينه، فبعد 3 أيام قال سوف أتصدق أو أكسو أو الكفارة المعروفة، فهل تجزئ الكفارة؟ إن قلنا بأن في الآية إضمارا فلا تجزئه، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فحنثتم وهو لم يحنث بعد، لم يأكل السمك. وأما من قال بأن الآية لا إضمار فيها قال يجوز التكفير قبل الحين فيه، وقال بهذا قوم وقال بهذا وقال بهذا قوم آخر، وفيه ماذا؟ فيه أمثلة أخرى كثيرة لهذه الاحتمالات التي تتعارض فيما بينها، ومن ذلك احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. بعض الأحيان يرجع هذا إلى الإعراب، إن كان تأدبا لا نقول زائدة، مشايخنا يقولون قل صلة وتوكيد، لأنه لا يوجد شيء زائد في القرآن، تأدبا نقول صلة وتوكيد لا نقول زائد، وكفى بربك وكيلا أصله وكفى ربك وكيلا، الباء ها هنا صلة وتوكيد تقوية الكلام، وإن كانت لا أثر لها من حيث الإعراب. ومنه مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية المعروفة، فالخلاف فيها هل مثل زائد ليس كهو شيء أو ليس مثل مثله شيء، وقع الخلاف العقدي المعروف. وكنت أود أن أستحضر مثالا يكون ممكن أقرب إلى الفقه، لا أدري هل الشيخ يستحضر مثالا فقه يكون ممكن، قد لا أستحضر الآن مثالا في تقريب المعنى إلا بهذا الآية، وهو قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعضهم قال المثل بمعنى الشبيه والكاف للتشبيه، فبالتالي ليس كمثله شيء، يصير الكلام ليس مثل مثله شيء، ففي إثبات المثلية وأن الكلام المعروف. المهم أنه احتمال الزيادة والنقصان في مثلي في مثل هذا المثال. أتوا بصورة المثل. اتفقوا على الزيادة. أنا النفي. قال ومنه احتمال الكلام أو احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. وهذا جل الأمثلة التي يذكرونها قد لا يكون فيها تأثيرا حيث المعنى، ما وجدت ما يؤثر على المعنى أو فيه خلاف، اللهم إلا بعرف مثال ممكن لعله يصلح. أستحضر مثالا لعلي أستحضره فيما بعد. قالوا من ذلك أن يكون الحكم أو احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، كذلك قد يختلفون في المعنى من جراء تفسير الآية على أنها منسوخة أو أنها محكمة، كما سوف يأتي عند المؤلف رحمه الله تعالى لما يذكر الناسخ والمنسوخ الواقع في القتال والعفو، ففيه حمل لبعض الآيات على ترك القتال، وبالتالي فيعتبرها ماذا؟ ناسخة، وقد تحمل على مطلق العفو ولا تكون في خصوص القتال، وبالتالي فيتغير تفسيرها عند العلماء. قال: ومن ذلك اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، وهذا قد يمثل له بكل ما ورد عن الصحابة أو التابعين مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره بوجه آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما وجوه الترجيح فهي 12. الأول: تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن. قريت هذا الشيء أنا بيعني نسيت هذا. قال رحمه الله: وأما وجوه الترجيح فهي 12، الأول: تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجعنا القول بذلك على غيره من الأقوال. الثاني: حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن حولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحه. الرابع: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة أو الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. السادس: أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله وما بعده. السابع: أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها النفر عند الأصوليين، وقد يترجع المجاز الذي كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمال من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم. فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه، وقد يكون المجاز أفصح وقد راح فيكون أرجح. التاسع: تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. في بعض الأحيان يجد المفسر تعارضا بين الأقوال، فالأصل أنه لا يرجح قبل أن يحاول أن يجمع بينها، والجمع بينها بالوجه الذي ذكرناه من قبل، وهو أن يحملها على جهة التمثيل أو على أن المقصود بها اختلاف في العبارات دون المعنى المقصود أصلا. فإن لم يتمكن من الجمع فإنه يلجأ إلى تقوية شيء على شيء أو رأي على رأي، ولا يكون ذلك بالتحكم ومحض الهوى، وإنما يكون بوفق القواعد العلمية. ووجوه الترجيح كثيرة، وقد استنفاها كثير من الأصوليين حتى تصل إلى أكثر من 150 وجها في أصول الفقه، ولكن في التفسير لها علاقة بخصوص الألفاظ، لأنه لا يوجد قياس وإجماعات ولا علم، فيقتصر فيها في غالب الأحيان على ما له علاقة بالاستعمال اللغة. وما سوف يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من وجوه الترجيح له علاقة بما سبق. فبدأ رحمه الله تعالى بالأول، فقال: تفسير بعض القرآن ببعض. في بعض الأحيان قد تنسد عندك وجوه الجمع في الآراء في آية واحدة، فتلجأ إلى دليل خارجي تفسر به ماذا؟ الآية، فترجح بالتالي رأي على رأي، وأقرب شيء في ذلك هو الآية التي ذكرناها من قبل، يستغفرون لمن في الأرض، فوقع ماذا؟ التعارض بين الرأيين، هل المقصود جملة أهل الأرض كلهم والناس أجمعين من المسلمين والكافرين، أم المقصود المؤمنون فقط لأنهم هم من يجوز الاستغفار لهم؟ فلجأ بعض العلماء إلى الترجيح بدليل خارجي، وكان ذلك الدليل الخارجي هو الآية، فقالوا هذه الآية عامة يراد بها ماذا؟ يراد بها الخصوص، هي عامة في الناس لفظا، ولكن هي المراد بها خصوص الذين آمنوا. والمرجح لذلك عنده قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى، في سورة غافر، يستغفرون للذين آمنوا. هذا ما يفسر القرآن بعضه ببعضه، وترجيح فيه شيء زائد، وهو ترجيح بالقرآن، وهو من أرفع ماذا؟ من أرفع وجوه الترجيح، ومن أرفع وأسمى أنواع التفسير. ثم قال الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نلجأ في بعض الأحيان عند تعارض الأقوال إلى الترجيح بحديث رسول الله، ومثاله مثلا قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بعض المفسرين يرى بأن الزيادة هاهنا المقصود بها زيادة الثواب والمثوبة الحسنة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضله، فصارت الزيادة ماذا؟ عامة شاملة لكل ما يثيب الله سبحانه وتعالى به العباد، زائدا على ما يجزاه العبد مقابل عمله. وبعضهم ذهب، هو قول الجماهير وصار أمرا عقديا، أن المقصود هو النظر إلى الله تبارك وتعالى، وترجح هذا الوجه بحديث رسول الله، ذلك لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا كان يوم القيامة ودخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل لعباده ماذا تريدون؟ أي أن أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتجنبنا النار؟ يقال فيكشف الله تبارك وتعالى عن الحجاب، لا حرمنا الله عز وجل من النظر إلى وجهه الكريم، فينظرون إليه، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فكانت الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولا يقول النقائل لماذا لا نرجح بالقرآن؟ ففيه للذين أحسنوا، ففيه ويزيدهم من فضله، ففيه ذكر ماذا؟ ذكر الزيادة. فيقال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاته أو في هذه الصورة جاء مباشرا لتفسير ماذا؟ لتفسير الآية. وأما الآية التي يستدل بها فإنها لم تكن مباشرة في تفسير الآية، وما ورد تفسيرا للآية بعينها مقدم على ما كان غير وارد مباشرة لتفسير آية بعينها. ثم قال رحمه الله تعالى أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحا. هذا أمثلته كثيرة جدا، ومن اطلع على كتب التفسير استطاع من خلالها أن ينظر إلى تصريح أو يقف على تصريح الأئمة بأن هذا القول قاله الجمهور، وهذا هو القول الأشهر، وهذا هو المشهور عند العلماء، وهذا قول عامة أهل التفسير، وهذا قول الصحابة والتابعين، فمن بعدهم، فيكون ماذا؟ مرجحا للخلاف بين العلماء في تفسير آية معينة. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فبعضهم فسر، وهو أكثر المفسرين، البحر والبر ها هنا بما هو معروف عند الناس، وبعضهم قال المقصود بالبحر المدن والقرى، وهو وارد في لغة العرب أنهم يقولون البحرة ويريدون المدينة، كما ينقل عن بعضهم أنه قال حتى إذا أراد عبد الله بن أبي بن سلول حتى إذا أراد أن يتوجه أهل هذه البحرة، قصد ماذا؟ قصد المدينة. وقع الذي وقع، وهو أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبويع عليه الصلاة والسلام. فتجد بعض العلماء يقول قول الجمهور مقدم وأولى، وهو ماذا؟ كما سوف يأتي كذلك يرجح بأنه هو الذي يبتدر في ذهن السامع، وهو تعميم البحر والبر على ما هو معروف عند الناس. قال الرابع: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا مهم جدا، وهو أنه إذا سدت وجوه الترجيح يلجأ إلى ماذا؟ الترجيح بكون هذا القول قاله صحابي، خاصة إذا كان ذلك الصحابي قد عرف عنه أنه كان مشتغلا بالقرآن، وأن أقواله في القرآن معتبرة، كقول عمر رضي الله عنه، وقول علي، وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ومن باب أولى إذا كان القول مجمعا عليه، أو قيل من بعض الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، واستتبع الناس على ماذا؟ على تبني قولهم. ثم قال: والخامس أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة أو الإعراب والتصريف أو الاشتقاق. في بعض الأحيان قد يقع التعارض فترجح ببعض الدقائق التي لها علاقة بلغة العرب من جهة الإعراب ومن جهة التصريف وغيره. فمثلا الإعراب كما ذكرنا من قبل ولكم فيها معايش، فيترجح معنى على معنى آخر. وفي الصرف مما ذكره ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسير جمع الصديقين، هل هو مبالغة في صادق من صدقة، أو أنه من صدقة في عيل بكسر الفاء وتشديد عينه مع مده وآخره لام، هل هو مبالغة في صادق من صدق وجمع على الصديقين، أم أنه جمع صديق؟ فهو مال رحمه الله تعالى إلى الأول لقاعدة في الصرف، وهو أن في عين المبالغة إنما يستخرج من الثلاثي فقط لا من الرباعي، وصادق من صدق الثلاثي، وأما صديق فإنه من صدق الرباعي مضاعف ضعف الدال، وهكذا في كثير من الترجيحات التي يميلون فيها إلى ترجيح قول على قول آخر من خلال النظر في بعض قواعد الصرف والنحو ولغة العرب. قال: وأن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله وما بعده، وهذا كثير، الترجيح بالسياقات كثير، وتجده عند كثير من الأئمة المحققين في التفسير كشيخ الإسلام وطاهر بن عاشور وغيره. مثلا: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، وبعضهم يرى عمومها أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي كل مفسد سواء كان مؤمنا أو كافرا، أحشره مع قرينه، فالفاسد يحشر مع الفاسد، والزوجها هنا ليس المقصود زوجته وإنما شبيهه ونظيره، أي يحشر كل نظير مع نظيره، فأهل المجون يحشرون معا وأهل الخمر يحشرون معا، وهكذا بعضهم رأى هذا هو المقصود، وبعضهم رأى بأن الأمر مقصور على الكفار، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. لماذا؟ قال: لأن السياق في من؟ سياق الكلام وسباقه كله في ذكر الكفار والمنكرين، بالتالي فرجح بماذا؟ فرجح بالسياق، فرجح بسياق الكلام وسباقه، أي ما ورد قبل الآية وما ورد بعدها. ما نفس وإن كانت هذه أهم في قال: وتقديم الحقيقة على المجاز، وتقدم شيء من ذلك وهو أن تقدم الحقيقة على المجاز، هذا هو الأصل، لكن هل هذا الأصل يطرد في كل مجاز وفي كل حقيقة؟ لا يطرد في كل حقيقة وفي كل مجاز، وقع خلاف الأصوليين والعلماء في حالة ما إذا كان ذلك المجاز أكثر استخداما من الحقيقة، فكأن الحقيقة صارت ماذا؟ صارت متروكة، والمجاز هو الأكثر استعمالا. فذهب الجمهور، وهو رأي المالكية، وهو الذي ذهب إليه المؤلف ولكن قيده بقيد سوف يأتي الكلام فيه، أنه يقدم المجاز على الحقيقة، لأن الحقيقة صارت بمنزلة المهمل، والمجاز هو الذي صار مستعملا، وإنما مقصود إيراد الألفاظ هو الاستعمال لا الإهمال. وذهب أبو حنيفة كما حكى رحمه الله تعالى إلى أن الحقيقة تقدم، لأنها هي الأصل، وهي الذي تبتدر في الذهن، وهذا فيه شيء من النظر، لأن الذي يبتدر من الذهن في الذهن هو ما كثر استعماله، أما الاستعمال الأصلي فصار ماذا؟ صار مهملا متروكا أو قليل الاستعمال، وبالتالي فقول الجمهور أقرب. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فالغائط يطلق في لغة العرب حقيقة على المكان المنخفض، ويراد به ما يخرج من الإنسان من فضلات، وما يخرج من الإنسان من فضلات هو ما جاز، لأن الناس كانت تقصد ماذا؟ تقصد هذه الأمكنة للتخلي قبل أن تكون عنده المراحل. فقول الله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فالمراد به ماذا؟ أو جاء أحد منكم من ماذا؟ من خلائه، وإنما فيه كناية عن الذهاب إلى المكان المنخفض، أو كناية عن ما يخرج من جسد الإنسان من فضلات، لأنه قبيح، قبيح ذكره. وهذا هو المعنى الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى، قال إذا كان فيه، إذا كان أبدع وأفصح. وبالتالي فقول من قال إن هذا ممن فرد به المؤلف رحمه الله تعالى ولا يوجد عند غيره، فيقال ما وجد عند المؤلف رحمه الله تعالى هو عبارة ماذا؟ عبارة جديدة. ما وجد فهو العبارة الجديدة. أما الاستعمال بأن يرجح المجاز المستعمل لداعي من الدواعي كالإبداع والكناية وغيره، فإن العبارة بكثرة الاستعمال وغلبته. ثم قال رحمه الله تعالى وقد اختلف أيهم ومنه تقديم العموم على الخصوص. الأصل أن الكلام إذا خرج فإنه يحمل على ما دل عليه من عموم، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن المراد به أناسا مخصوصا، ويمكن أن يمثل لهذا بما ذكرناه من قبل، ويستغفرون للذين آمنوا. كان الأصل أن تحمل كلمة لمن في الأرض على جميع أهل الأرض، هذا هو الأصل، لكن وجد ما يدل على ترجيح ماذا؟ ترجيح خصوصها على عمومها. ومنه تقديم الإطلاق على التقييد إلا إن دل دليل على التقييد. ونفس الحكم تقريبا نفس الأمثلة، ما دام أنه يوجد ما يرجح من القرائن، سواء كانت قرائن داخلية أو قرائن خارجية. قال وتقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. كذلك الأصل أن الكلام إذا ورد فإنه يرد مستقلا، لا يحتاج إلى أن تزيد فيه شيئا لازما لكماله، ويصير قائما بنفسه. فإن ادعى مدعي أن في الكلام إضمارا أي عدم استقلال، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة تدل على ذلك، ويمثل له بما ذكرنا من قبل في قوله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقد تكون يا أولي الألباب مرشدة إلى أن الآية عامة في كل، أو أن الآية عامة في كل الناس، وبالتالي فيترجح وجود إضمار، يترجح وجود إضمار في الآية، وإن كانت الآية فيها شيء من النقاش وكثير من الكلام والنقد. ثم قال الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير، وذلك لأن الأصل أن الله تبارك وتعالى لا يقدم إلا لحكمة، والأصل أن الكلام إذا ورد مرتبا يبقى على ترتيبه. فإذا ادعى مدعين أن فيه تقديما وتأخيرا، فيحتاج إلى قرينة تدل على وجود تقديم وتأخير في ذلك. هذا تقريبا كلها ماذا؟ وتوجد قواعد كثيرة للترجيح. بحثت عن شاهد مؤثر فحق لعلي أظفر به يمكن. ذكر بعضهم بعض بعض التقديم لكن لم أرتضي حقيقة بعض الأمثلة لم أرتضيها عليها كثير من الإرادات. لكن الإشكالية في دعوة التقديم والتأخير أي مرتب ما ورد مرتبا. احنا في التعارض بعضهم قال تقتضي أنه يوجد تقديم وتأخير وأن محقه التقديم كان الأصل أن يؤخر ومحقه التأخير كان الأصل أن يقدم. وبعضهم يقول لا الكلام على وجهين. فهذا هو وللأسف منه زيدوا شوية أصحى مستعد نحاولوا بعد الأذان شوية. صلى الله تبارك وتعالى أن يبارك في الأوقات أن يهدينا سواء السبيل وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. سأل سبحانه وتعالى رحمنا برحمته سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نكملوا بعد يكون ذلك إن شاء الله عند الفراغ الانتهائي من الشرح إن شاء الله. أما مواطن التسليم من الأسئلة فسنخصه بوقت إن شاء الله في آخر المجالس بإذن الله تعالى. وكذلك لعل الشيخ سيسجل إن شاء الله الإجابات بقية وتشرح كذلك تباعا على صفحة المسجد المصري في الفيسبوك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر وجودكم وحبتم وطابت سعادكم ولم شاءوا لكم وقت من الجنة تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Love.